الحمد لله. أما سؤال الأخت أم رزان، فإن كانت الحاجة قائمة وهذا العمل ليس فيه اختلاط بالرجال أو فيه كشف للعورات أو أشياء محرمة فلا بأس نظرا لحاجتكم، فتعمل في مكان تحفظ فيه نفسها ولا تعمل فيه بمعصية، هذا من الكسب المباح إن شاء الله، والله أعلم.